قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى: الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفروا، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، والذين علموهم علموا من لم ير الصحابة، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا.